نعم. إذا واحد قرأ القرآن وأهدى ثوابه إلى والده أو إلى صديقه أو إلى أخيه هذا يقول ثوابه؟ في خلاف بين العلماء، بعض العلم قالوا إن إذا أهدى الثواب رأوا هذا الثواب أن يصل على قول الأكثر من العلم، وقال آخرون إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فعله فلو لا تط، ولكن ذوب له الصدقات والدعاء، وهذا أولى إن شاء الله، أولى لا حاجة إلى تفسير القرآن، يقرأ القرآن نفسه يقول ثوابه نفسه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه فعلوا هذا، فلولا عدم ذلك، ولكن يتصدق عن الميت بالنقود بالطعام هذا ينفع الميت في إجماع المسلمين، هكذا الدعاء له للنظرة والرحمة في أي مكان ينفع. أما قول يهدي له صلاة أو يهدي له قراءة هذا ما عليه ذلك. كذلك إذا مات عليه صيام أصامه وقد طاب ومضى ولكن سهل أصام صام عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات عليه صيام صام عنه وليه أقاربه. كذلك إذا حج إذا مات عليه حج حج فريضة أو عليه حج نذر يحج عنه. أما الصلاة فلا يصلى عنه. ما ورد لا صلاة عن الميت لا يصلى عن الميت فلا صلاة له أصلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.